السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بالليل هيبقى ليلة 28 رمضان، ومبارح كانت ليلة 27 رمضان. وخبر عظيم جدا على فكرة، رمضان لسه ما خلص. مع الأسف ان اغلب الناس يجي ليلة 27 وبيعتبر ان رمضان 27 يوم، وعلى فكرة ما فيش شهر في الدنيا 27 فبراير ما عملهاش، فما ينفعش رمضان يعملها. اللي انا عايز اقوله ان انت لا تدري، انت لا تدرين، محدش فينا يعرف هو عتق ولا لسه. مش يمكن اعتق النهاردة ليلة 28، مش يمكن اعتق بكرة ليلة 29، مش يمكن يبقى رمضان 30 يوم واعتق ليلة 30 اخر يوم، او يكون اخر يوم 29 اعتق فيه. لسه رمضان ما خلص يا جماعة، لسه رمضان ما خلص. مش عشان 27 عدت او ليلة 27 عدت ننزل بقى نشتري الهدوم ونشتري الكحك ونشتري معرفش ايه ونضيع الوقت، لا، لسه رمضان موجود، باب الجنة لسه مفتح، باب النار لسه مغلق، لسه بينادي مناد من السماء أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، لسه الشياطين مصفدة، لسه في عتقاء كل ليلة، لسه كل ده موجود، محدش يمشي، خليكوا قاعدين، الموضوع لسه مخلص، الطاعة لسه مخلصتش، الأجر لسه مخلص، اقبل على ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تضيع الفرصة دي من إيدك، أنت متعرفش، أنت عتقت في الأيام اللي فاتت ولا مكتوب لك النهاردة ولا بكرة، امسك نفسك، الموضوع لسه ما خلص، خليك مكانك، ربط الحزام وكملوا في الطاعة.